مضغوط. غير متاح. Launch meeting Zoom as desktop. Free PC audio recorder. Launch meeting Zoom as launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. Rabbit logo. Rabbit support English. Click open link on the dialog shown by your browser. If you don't see a dialog, click launch meeting below. By joining a meeting, you agree to our terms of service and privacy statement. Launch meeting. فصل. Don't have Zoom client installed? Download now having issue. Connecting ellipsis. نافذة. من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأفضل الصلاة وأتم السلام على النبي الأمي الأمين الذي كان خلقه القرآن وجعله الله رحمة للعالمين وعلى الآل الكرام والصحب أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين مغفرة وأجرا عظيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نسألك ربنا أن تهدينا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونسألك ربنا رضاك والجنة وأن لا تضلنا بعد إذ هديتنا اللهم لا تجعلنا من الأخسرين أعمالا ونحن نحسب أننا نحسن صنعا إلهنا قلوبنا مقبلة عليك فقربنا إليك ونزهنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وقض حوائجنا ونفس كرباتنا واشف مرضانا وفرج همومنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا ربنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة اللهم استجب حياكم الله حبيباتي ويا مرحبا بكم جميعا يا أهل القرآن بتوفيق الله وفتحه نستأنف الختمة إن شاء الله سورة الرعد صح؟ سورة الرعد إن شاء الله تفضلي حبيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا حياك الله يا هنادي كيفك حبيبتي حياك الله حياك يا حبيبة قلبي كيفك طيبة الله يرضى عنك يا رب خير حال الحمد لله كثيرا الحمد لله يرضيك يا رب الجميع يا رب وإياك الحمد لله يا رب يا رب اللهم آمين وإياك حبيبتي تسلم قلبك وروحك طيب أستاذة زينب بحول الله قوة رقم الوجه 249 توقفت الأخت عند الآية 4 نعم تكون البداية الآية الرابعة هذا ما أبلغتني أسماء نعم نعم إن شاء الله تمام نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نعم أختي زهرة محمد نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله حياك وبياك حبيبتي الله يبارك فيك أنتم حبي الله بعدي أينما كنتم جزاكم الله خير وإياك حبيبتي وجزاك من الخير أجزل، حياك الله. تفضلي. وفي الأرض صح؟ هذه الآية الرابعة. نعم تقريبا هنا، نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. نعم بارك الله فيك حبيبة القلب، الله يرضى عنك. لا تقرأي بالاتكاء على الحروف المتحركة، اقرأي المتحركة بالتباعد منعا لمزج الحركات بالسكون. فلا نقول وفي الأرض، لا تتكئي هكذا، وفي الأرض، اقرأي بالتباعد. وفي الأرض، لا تقولي وفي الوا، لا تدخلي بواو المفخمة، رققيها. وفي الأرض قطع وفي الله مستعان، الله مستعان. وفي ال وفي ال نعم، ليس في ال في وفي ال وفي الأرض. نعم. وفي الأرض قطع متجاورات، ليس متجة، شوفي متجة هذه كلها حركات ممزوجة بالسكون، لا اقرأيها بالتباعد، اكتب أجرك متجا متجاورات وجنات من أعناب. نعم. وبين مقلبا إن سكن، لا نقول أعناب، أب. وإن يكن في الوقف كان أبينا. وضح القلب، بارك الله فيك. من أعناب. نعم. من أعناب وزرع ونخيل صنوان. لا نقول والزرع، نفس الفكرة، وز، لا اقرأي بالتباعد، وز وزرع وزرع ونخيل صنوان. انتبهي للمفخمات حبيبة القلب، لا نقول زرع أر ولا نقول صن صي، وزرع صي، فخمي الراء وكذا الصاد، ائتي بعوامل التفخيم الأربع، ضيق الحلقة واضغط الصوت باتجاه قبة الحنك، طبعا مع رفع الأقصى وتقعير وسط اللسان. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صي، لا صي، صاد كسرة ما صوتها، كيف تقرأ الصاد المكسورة لوحدها مفردة؟ صي صي صي صي، صح؟ صي صي، هكذا صوتها، لا نقول صي صي، لا تضعي فيها حتى لا تغدو كالسين. صي صي صي، يلا تفضلي. صنوان صي، وهاتي إطباقها يا غالية، هاتي إطباقها وإن كسرت. صي صي صي، ما الله سبحانه، صي صي صن صي، لا والله سبحان الله، ضعيف عندك يا كل يا زهرة. شوف حروف التفخيم، وهي فهي وإن تكون بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفيدة، هذا لما تكون منفتحة، كيف وهي مطبقة تظل قوية حتى وإن كسرت، لأنه الآن لو اعتبرنا أن صفة الإطباق والاستعلاء صفتي قوة، كأنهما يسحبان الحرف لأعلى، فكأنك أنت بتسحب الحرف لأعلى بقوتان، لكن هو الحرف يسحب للأسفل كونه مكسورا، أيهما سيغلب، القوتان أم الضعف الذي في الكسر؟ المفترض القوتان يغلبان، فيظل الحرف قويا وإن كسر. كل المطبقات هكذا، كل ذوات البطون، الصاد والضاد والطاء والضاء، فلا نقول صي طي ضي ضي بهذا الضعف، لا صي ضي طي ظي، لاحظي حتى وهي مكسورة في أدنى مرتبة محتفظة بإطباقها فتبقى قوية. تفضلي. الله ونخل ونخل وصين ونخيل ونخيل اللهم صل لا نخيل ونخيل ونخيل صنوان وغير صن ونخيل غاليتي عفوا ائتي بالإخفاء الله يكتب أجرك. وطبعا تفخيم الخاء المنفتحة المكسورة زائد عن الحاجة، لا نقول نخي خي هذا كثير، أعطيها تفخيم نسبي. حاولي أن تضبطي يا غالية كمال التفخيم كما نص على ذلك الإمام القرطبي أنه ينبغي للقارئ الماهري أن يأتي بكمال التفخيم، يعني تضبط المرتبة، لا تعاملي كل المفخمات على حد سواء. فليس الخاء كما الصاد ولو أن كلاهما مكسور وفي مرتبة واحدة، إلا أنه في الأداء يختلف لوجود فارق في صفة الإطباق والانفتاح، فهنا يظهر التمايز بين الصوتان. فلا نقول نخي خي بل نخي خي، لا نرققها تماما خي ولا خي، نبالغ في تفخيمها بل نعطيها تفخيما نسبيا. أما بالنسبة للصاد فنراعي كونها مطبقة أن تبقى هذه الصفة، نعم في الاستعلاء من ناحية التفخيم في الحق والمستحق شوي تضعف لأنها في أدنى المراتب والحيز بداخل الفم ضيقا، لكن بالمقابل عندنا إطباق فلذلك هي تقوى، أقوى من المنفتحة. ونخيل صنوان وغير صنوان وغير استماع يعني. لا بأس إن شاء الله ترجعين تدرب عليها حبيبي، لا تقولي وغي وا، خلص الواو من الغين رققيها. نعم. وغير صن وغير صن وغير صنوان يسقى بماء. إدغام حبيبي، إدغام الله يحفظك. أدغمي أدغمي النون في الياء. وغير صن وغير صنوان يسقى بماء واحد. لا واحد ادئ ادئ اقحمت الحلقة فختمت القلقلة بهمزة بسبب اغلاق الوتران الصوتية. لا هذا خلل حبيبي، انهي صوت الحرف المقلقل في الغرفة الصوتية، اعملي تصادم سريع فتباعد قرع فقلع، يبدأ الصوت منه وإليه لا ينتهي إلى الحلق. بارك الله فيك. لا نقول واحد واحد بل واحد إد صوت دال. نعم. يسقى بماء واحد واحد. طيب بما يسقى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها تبي المرققات حروف الاستفالي حتما رققي والعل وفخم سيما في المطبقي، اعتني بالحق والمستحق الله يكتب أجرك. لا نقول ونفض ونفا، لا تفخم الواو والنون والفاء، ونفا كلها مرققة، ثم عند الضاد نفخم ونفضل الفاء فضي. ونفضل ليس فض فا ونفا فا ونفا ونفضل ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ليس بعضها، الضاد هكذا أنت متكئ عند بقعة الدال فغدت الضاد ضعيفة، بعضها ضها بعضها بعضها بعضها على بعض بعض في الأكل. لا إله إلا الله الحي القيوم. واصل. أستاذة سمعتني؟ نعم. ليش عيديها مرة أخرى؟ الله يكتب أجرك. على بعض في الأكل. على بعض في الأكل. لا لا تقطعي الصوت العين حبيبتي، ما كل ساكن بشديد، فلا نقول بعض، لا هاتي توسطها، على بعض في الأكل. على بعض في الأكل. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم نعم حبيبتي، تابعي تفضلي. وإن تعجب لا ليس وإن تعجب فعجب قولهم. نعم. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا. لا نقول ترى، را هذا صوت شاد، قولي را فخميها، إضافة الصوت باتجاه قبة الحنك. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق. ليس لا انتبهي حبيبة قلبي، أنت عربية يا زهرة أم أعجمية؟ لا أعجمية. أيوة أعجمية صح. عندك الغالب على الحروف، عندك كذا في تفخيم، فحاولي الله يكتب أجرك. العرب الغالب على كلامهم الترقيق، أما التفخيم ففي بعض المواضع فقط. الآن أنت شوي كذا مستعمل التفخيم أكثر، وهذا بتأثير العجمة. فالله يكتب أجرك، انتبهي، اجعلي أقصى لسانك في الأسفل مستفل، هذا الوضع الطبيعي الذي تقرأين به. ثم لما تبلغي حرفا تحتاجين فيه التفخيم ارفع الأقصى، لكن لا تجعلي هذا الوضع هو الطبيعي، أنك رافع أقصى لسانك حتى تأتي معك الحروف منضبطة. بارك الله فيك. لا تقولي آئي، لا تفخميها، آئي رققيهما. نعم. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي لا حققيها كذلك. نعم. أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. شوفي حبيبي، لا نقول لفي. هذا المقطع كذلك ليس عربيا، انتبهي لحرف اللام وكذا الفاء، لا تقرأي في ذي، لا تجعلي الهمس هو الغالب. في لفي لفي ش لفي خلق لفي لفي خلق جديد. لا انتبهي هنا لما تقفي على الدال، الله يكتب أجرك، خلي القلقلة أكثر بيانا ووضوحا. جديد. أيوة، بس بدون شائبة حركة، لا نقول جديد، إدا لا تفتحي، إد ساكنة. نعم. جديد. تحتاج الآلية القلقلة عندك غير منضبطة، الآن كمان ختمتيها بالصوت همزة، إن شاء الله ترجعي لها. تفضلي تابعي. أولئك الذين كفروا بربهم. ليس كفى، ك كفى رقق الفاء. نعم. أولئك الذين كفروا بربهم. كفروا بربهم. نعم بارك الله فيك، هكذا أفضل. وأولئك الأغلال في أعناقهم. ليس قيهم، قي هكذا رققت القاف بشكل كامل. أعناقهم، أعطيها تفخيم نصفي للقاف. أعناقهم. نعم هذه أفضل. وأولئك أصحاب هذه صعبة. وأولئك أصحاب النار. هم نعم. هم فيها خالدون. أيوة شوفي غالية الذي عملتيه في الميم قبل الفاء، لا تقولي هم فيهم، هذه آلية الإخفاء وهذا ما حذر منه. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها، فالفاء قريبة من مخرج الميم، هذه الطريقة اللي نطقتي بالميم بالصفة بين الإظهار والإدغام، هذا المقصود تماما لما حذر منه على لسان الأئمة. أنت ما أتيتي بغنة كاملة، لكن توصيف ما أتيتي به إخفاء بغنة ناقصة، قلتي هم فيها هم سمع الصوت، هذه ميم مخفاة أظهريها. هم هم فيها أظهريها وبينيها بغنة ناقصة، لا تخفيها بغنة ناقصة، انتبهي لذلك. أسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النار، ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. الله. جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا زهرة، أسأل الله أن يثبتك وأن يرضى عنك وأن يرضيك. آمين. ما أحبك. اللهم آمين. خير. وإياك حبيبتي. طيب الله أنفاسك يا زهرة وأسماعك بذكر الرحمن. أختي حواء محمد الهوساوي. نعم نعم يا أستاذتي هنون ومعلمتي. يا مرحبا بكل خير يا رب. الله يستجيب دعواتك معلمتي يا رب. شرحت صدورك بالدعاء، الله يتقبل منك يا رب. الله يبارك فيك حبيبتي، حياك الله، الله يرضى عنك، تفضلي. الحبيبة التي إن شاء الله يا أخواتي إذا كان في وقت في نهاية الحلقة بأمر الله عز وجل أقرأ لكم بضع آيات إن شاء الله، بس إذا دخلت معلمة أو ضاق الوقت فإن شاء الله في مرة لاحقة، يعني إذا تستنى لي الدخول في يوم آخر يكون عندنا كذا متسع من الوقت أقرأ لكم وجها أو عدد من الآيات. أبشر حاضر إن شاء الله، تفضلي حبيبتي. يلا نبدأ الوجه الجديد. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ويستعجل. حواء حبيبي نعم. الله أجرك يا غالية، ما أريدك تقرأي لي بهذه المنهجية التي يعني فيها كذا مثل جمود لا تحرك القلب، أريدك تتعايشي مع الآيات، الله يكتب أجرك، بدءا من الاستعاذة والبسملة. لا تقرأي بهذا الأسلوب اللي هو أعوذ بالله، اللي هو منهج الذي كنا نقرأ به في المدارس، لا يليق بالقرآن، الله يكتب أجرك، تفضل. طيب خليني طبيعي، لأن أنا الحين أستاذة قاعدة أتدرب على الاستعاذة ولا أسمع كيف لفظها والبسملة كلها تصحيح، فأنا الحين طيب. الطريقة اللي تكلمتها مو طريقة اللي تعلمتها جديد. أيوة طبعاً. أنت تقصدي فقط في فترة التدريب؟ الله أيوة يكتب. أيوة والله أستاذة، فيعني نسأل الله أن يعيننا على ذكر وحسن عبادة. آمين يا رب، اللهم آمين. طيب معلمتي خلينا على طبيعتي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهي لحرف الراء، لا تقولي الراء الراء. ايوه فخم الراء الراء الرحيم. لا بس لا تضير التكبير، أر هي واحدة كافية. أر أر الرحيم. نعم، وابقي على بقعة الراء بحيث تأتين بتوسطها وتثبتي تضعيفها، لا تقرأيها كأنها رخوة. أر الرحمن الرحيم. أنا دائما يوقفوني عليها الراءات. أيوة، أنت محتاجة تضبط المخرج، آلية النطق بها، وكذلك التفريق بين المرققة والمفخمة. بس ابدأي من المخرج بداية إن شاء الله. تفضلي حب. إن شاء الله تعالى. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. نعم، لا تقول، لا انتبهي يا حواء حبيبي، لا نقول يستعجلونك. جو هكذا جعلتي من الجيم حرفا مضموما. جي، لا جي. ايوه يستعجلونك. هاتي الواو. وا ويستعجي جي لونك بالسيئة. وصليها. ويستعجلونك. ويستعجلونك بالسيئة سيئة قبل ليس سيئة ي ي لا ي. هات الياء المكسورة. نعم، أتمي حركتها. لا خاصة يا حواء لما تكون ياء يا غالية أنت مطالبة تتمي حركتها، يعني نبه لذلك الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وقال وبيانها، وهو يتكلم عن الياء، قال والياء وأختاها بغير الزيادة في المد كالموفون والميزان. ثم قال وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. فلما تكون الياء متحركة حري بالقارئ الماهر أن يعتني بإتمام حركتها، عليها توصية خاصة. نعم. تفضلي. يتغير المعنى. نعم، لا بيختل صوتها، تصبح إيه. إلى المادية أقرب. نعم. بالسيئة. نعم. بالسيئة قبل الحسنة. لا ليس قبل، ما حركة اللام؟ قبل اللام مفتوحة. قبل أيوة. الحسنة أيوة. وبين المقلقل إن سكن حنانيك. أين المقلقل هنا؟ أين المقلقل الباء؟ يلا حبيبتي أعطيني بقلقلته، بارك الله فيك. قبل لا قبل قبل قبل قبل قبل القاف تفخم. قبل لا قبل قبل قبل قبل قبل ليس قبل أجيب على مين وليس قبل أبي لا قبل قبل ثبت الباء قبل قبل نعم قبل قبل الحسنة. طيب وقد طيب وقد خلت من قبلهم. تبي لا أضبط الأداء يا حواء، لا تقاطعي، لا تقطعي التلاوة، الله يكتب أجرك تقطعي. وقد خلت لا وقد خلت من وقد قبلهم المثلات. وقد قالت من لا فخم القاف. وقد خلت من قبلهم المثلات. لا تقلقل التاء. وقد خلت أد وقد خلت من ليس خا. قبلهم خا. وقد خا مفتوحة نعم. وقد خلت خا خا خا خا نعم. وقد خلت من قبلهم ليس المسلى نعم. ليس لهم قبلهم قبلهم مسلى قبلهم لي لا حبيبي انتبهي حبيبة قلبي قبلي قبلهم قصدك هنا معلمتي كسر اللام مكسورة قبلهم وكذلك قبلهم المثلث لا لا له خطأ لي هي قبلي هي اللام والهاء تسريهما نعم نعم اللام والهاء قبليهم قبليهم ليس له له له لي لي لهم لي لا وهي سنتي الهاء مكسورة قبليهم لا يا حواء حواء حبيبي حنانك الله يكتب أجرك أنت الآن تقولي قبله له هو سمع صوت الهاء هو لو أخذناها بالتهجي ها كسرة كيف يكون صوتها هي ولا هو هي صح هي ها كسرة هي قبلي هي هي ذات الصوت وهي مركبة نعم تفضل قبلي قبلهم لا ليهم قبلهم مثلا مثلا لا ليس المثى المو ما حركة الميم أيوة ما حركة الميم يا غالية الحين من الميم على اللام صح أيوة الميم مفتوحة أحسنت الميم مفتوحة وبعدين الثاء مضمون المثلات المثلات المثلات وقد خلت من قبلهم هي لا وقد خلت من قبلهم المثلات وقد أدخلت من قبل قبل قاب قبله ليه لهم المثلات ليه وقد خلت من خلت من قبله مثلات لا قبله المثلات المثلات معرفتهم بالألف التعريف قبله المثلات ليس المو الما المثلات المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك هات الغنى وإن ربك لا أتم الكسر حبيبي وإن ربك لذو لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن مغفرة للمغفرة لا لا تقلقل الغين حبيبي لا نقول مغفرة مغفرة مغفرة للناس مغفرة للناس نعم مغفرة للناس على ظل على ظل ظلمهم ظلمهم ميهم بانت نعم بكسر الهاء ظلمهم أيوة بل وإن وإن ربك لشديد العقاب. لا تتهوع الهمزة واحد. لا تتهوع الهمزة الله يكتب أجرك. تقولي وإن وإي هكذا. لا وإن مباشرة. نعم وإن ربك لشديد العقاب ويقول ليس العقاب لا العقاب فخم القاف العقاب ليس العي العي أتم الكسرة ليس العي نعم وإن ربك لشديد العقاب لا ليس العقاب العقاب هكذا جعلت العين ممدودة عقاب مباشرة نعم عقاب لا لا وإن ربك لشديد العقاب وإن ربك لشديد العقاب نعم سبحانه وتعالى ويقول ما معنى هذه الآية حنانيك يا حواء ما معنى هذه الآية أنا أريدكم تستشعروا المعاني حتى تفرق معكم في الأداء الآن الله عز وجل يقول ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ما المقصود بالسيئة هنا يستعجلونك هو الله عز وجل يحكي عن الكفار قريش وكيف أنهم طغوا على رسول الله وهو يدعوهم إلى الله جل شانه فكانوا يستعجلونه بالسيئة قبل الحسنة دائما يستعجلون الرسول بأن ينزل عليهم إن كان قادرا عقوبات من الله عز وجل أو مصائب أو كذا وكانوا يستعجلون بذلك والمراد بالحسنة أنه كانوا في حالة جيدة ونعم من الله ومع ذلك هم كانوا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ثم قال الله عز وجل وقد خلت من قبلهم المثلات ما معنى وقد خلت من قبلهم المثلات أتعرفي ما معناها يا حواء خلت يعني حصل ذلك في الأمم السابقة التي كانت قبلهم أيوة حصلت المثلات يعني حصل مثيل ذلك نظائر ذلك من عقوبات من الله نزلت عليهم لأنهم كانوا يقولون اجعل الله عز وجل يرينا قوته بأن يعاقبنا بكذا فنزلت عليهم الصيحة والطوفان وغيرها من العذابات هذا المقصود وقد خلت من قبلهم المثلات يعني نفس الطلب كانوا يطلبونه الأمم السابقة فنزل عليهم ذات الأمر تماماً عقوبة من الله لهم كانوا يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وهكذا تجد كل الأمم كانوا يستعجلون بالعذاب ويطلبون من أنبيائهم إن كانوا صادقين أن ينزل عليهم عذابا فالله عز وجل يقول نفس العادة اللي كانت عند الأمم السابقة وخلت من قبلهم المثلات مثل الوضع هو هو تماما وحلت عليهم عقوبة ربهم المثلات ثم هي يقول الله نعم تفضل المثلات هي نفسها يعني الأمم السابقة طبعا زي بني إسرائيل يعني مثل ما حصل أيوة مثل ما حصل في الأيام الأمم المكذبين قبل ذلك نعم يعني من باب التفكر كأن الله يقول أفلا يتفكرون فيما حدث للأمم السابقة قبلهم كانوا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وحصل بالفعل معهم ذلك وأنزل الله عليهم العقوبة ثم الله عز وجل يوضح جل شانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم بالرغم من ظلم بعض الناس وكفرهم وجحودهم وإنكارهم إلا أن الله واسع المغفرة يفرح بتوبة عبده ورجوعه ثم قال وإن ربك لشديد العقاب يعني كما أنه غفور رحيم هو الشديد العقاب كذلك، فلا يؤمن مكره. البعض الناس ما يقدرون الله حق قدره، وتقول ربي غفور رحيم، تعص الله جهارا نهارا، وحين تنصح تقول ربي غفور رحيم، ونسيت أنه شديد العقاب. هنا في الآية يذكر الله عز وجل دائما الله، نعم ده. كما أنه مغفور رحيم فإنه شديد العقاب. تعرفي لو استشعرتي كذا المعاني وأنت بتقرأي بتقرأيها مختلفة تماما يا حواء. أنا أرجو منك تقرأي كذا التفاسير ولو المختصرة للكلمات التي تقرأ، ما بتقعي في لحون جلية، ويكون عندك دراية، لأن كل كلمات عربية وأصلها عربي، ككلمة المثولات، كلمة يستعجلونك، هذه الكلمات شوي ربما تكون ثقيلة عليكي، بس لما تعرفي معناها بتكون سهلة جدا إن شاء الله. يلا تفضلي حبيبتي. جزاك الله خير معلمتي، ذلك الله من فضل يا رب. وإياك حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان. ويقول الذين كفروا لولا أن أنزل عليه آية من ربه. لا لا كمان رتلي ترتيلا. الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. ويقول الذين كفروا ليس كفى كفروا رو ليس كفى كفى لا ليس كفى نعم. رقق الكاف والفاء كفروا كفروا كفروا كفروا لولا أن أنزل لولا نعم. أنزل عليه آية من ربه. عليه حققي مخرج العين. عليه عليه آية من ربه. آية من ربه بتنوين الضم لا تنوين الكسر. آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت يا غاليتي لا نعم. اعتني بالوقف الابتدائي يا حواء الله يكتب أجرك. فلا تقولي ربه لماذا مرتطي الياء الصغيرة هنا ربه أي الصغيرة نعم صلة من ربه إنما أنت منذر. لا الذي كنت أريد أن أقول لك حنانيك يا حواء لو سمحت لي بس دقائق يعني بدأت هنا بال انتبه انتظري نعم. قليلا سأوضح لك شيء. الآن أنت قلتي آية من ربه، ما هذه أب به، لماذا عطلت الباء هكذا ونططي شده؟ هذا يعد تكلفا، ليس الباء كالحرف الأغني إذا ما شدد يعطى هذا الزمن. أعطي الباء زمن الانحباس وانتقلي مباشرة ربي أبي مباشرة. ثم الأمر الثاني بإمكانك تقفي ربي تقفي هنا ثم تقولي إنما أنت منذر وتقفي هنا، طالما أن نفسك ما يساعدك لكن توصليها والمعنى كمان ما انضبط عندك، وفي ذات الوقت بخست الحرف الأخير حقه لأنك وقفت وقفا تعسفيا وهذا يكره، فانتبهي لذلك. الله يكتب أجرك. أقفي على ربي ثم قولي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تفضل أعيد من وين معلمتي؟ اقرأي إنما أنت منذر. إنما أنت منذر. ليس إنما، لا تنبري، ليس نما، هذه القفزة وهذه الرفع للصوت لا نحتاجها. أيه؟ إنما أنت منذر. إنما أن هنا أجيب إنما أيوة هاتيها، نحن لا نقرأ هنا بقصر منفصل، نقرأ من طريق الشاطبية، لأن القصر بيترتب عليه أحكام من طريق الطيبة. نعم، وأنا يعني أحاول أجيب الأربعة. إنما أنت منذر، ليس ذر، ولا ولكل ذر. تأني يا غالي حنانيك، منذر. رققي، لا أولا أتمي كسرة الذال لتعينك على ترقيق الراء. منذر، أمدها حركتين زيادة. منذر، لا تمد، إنما هي غنة. بارك الله. نعم، قصدي أطيل في الكسر يعني منذر. لا، منذر، لا تطيل الكسرة، بارك الله فيك، هي حركة واحدة كسرة الذال. منذر. طيب، واضحة معلمتي؟ جيد. منذر، ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد. اقرأي بشكل قراءة تعبيرية. الله أجرك. يا معلمتي أنا توي بادية والله، ما المستعان، كنت منقطعة من فترة. معلش، أنا ما أطالبك بشيء، ما أطالبك بشيء يا حواء، بقدر ما أريدك تستشعري المعاني حبيبة قلبي، الله يكتب أجرك، على قدر استطاعتك وعلى قدر فهمك. ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. الله نعم. يعلم ما حسبك يا حبيبتي، كتب الله أجرك، الله يرضى عنك يا حواء ويبارك فيك، وفقك الله وسددك، وأسأل الله أن يطلق ألسنتنا وإياك بكتابه العظيم. الله كما آمين. قلت شكرا. نعم. بما أنك مبتدئة يا حواء، أو عفوا يا حواء، بما أنك مبتدئة حبيبة قلبي، كما قلت لك يعينك كثيرا فهم الآيات على أن تتجنب الوقوع في اللحن الجلي، لأن أنت عندك لحون جلية، فبالتالي أطلب منك، الله يرضى عنك، حتى لو ما حفظت القرآن، حتى لو ما أتقنت التجويد إلى الآن، حتى لو ما زلت مبتدئة، أكثري من سماع القرآن، تنتهي الختمة اسمع التي تليها استماعا، هذا تعبد لله عز وجل، التعبد لله بالاستماع للقرآن، كمن يقرأ، كمن يتدبر، كمن يتدارس، أنت مأجورة على ذلك، لكنه بيفرق معك تماما. ويالات كمان تشركي حواسك كلها، يعني تكوني فاتحة المصحف وخطه يكون كبير وواضح، وتبدأ تتبع بإصبعك وتسمع الشيخ المتقن وهو يقرأ، كيف قرأ هذا الحرف وهذه الآية، ثم إذا كذا قابلتك كلمة ما فهمتي معناها، عودي للتفسير المختصر، تكوني فاهمة ما معنى هذه الكلمات التي تقرأينها، وبالتالي بتقرأي بشكل مختلف، قلبك حاضر وعايش مع الآيات، ما يكون فقط همك اللي هو يلا أريد أن أقيم الحروف، فتنشغلي عن المعاني التي وجدت في هذه الآيات العظام التي أنزلها الله جل شانه. الله يكتب أجرك، يرضى عنك يا رب، يرضيك حبيبتي. العظيم معلمتي جزاك الله خير، وأنا قاعدة أشتهي إني أتعلم إن شاء الله. الله يطلق لساني وأخواتي جميعا يا رب، يا رب الله ييسر علينا يا رب من رحمتك يا رب. جزاك الله خير، استفدت كثير والله، جزاك الله خير. الحمد لله، اللهم لك الحمد، أسأل الله أن ينفع بك ويعلمنا وإياك حبيبتي. اللهم آمين. اللهم جزاك الله خيرا، وشكر الله لك، الله يرضى عنك. جعل الله في ميزان حسناتك، يعني هذه الآيتين أنا كنت قرأتها ولا ثلاث، يعني لها طابع خاص اليوم عندي، راح أراجع إن شاء الله، أسمع لك إياها يوم ثاني إن شاء الله، يوم إن شاء الله. ما بإذن الله وعلمتي، شكرا لوقتك، حبا وكرما، جزاك الله خيرا وأخواتي، جعل الله في ميزان حسناتك أجمعين يا رب. الله يسعد قلبك وروحك، آمين يا رب العالمين أجمعين. هو من ضمن الضم لنا مؤخرا، أسأل الله أن يبارك فيك فيكم جميعا يا رب. يا رب. أنا والله من العام حبيبي هنادي، من العام أسمع لك والله، زميلتي اللي أعطتني الرابط، من العام أدخل أسمع لكم كل ما يستقع للقوة القرآن، أسمع لكم ما أشارك، لأنك تكون القائمة ما أعرف وقت التسجيل، عرفتي أختي، يعني سنة كاملة أدخل بين فترة وفترة أكون مستمعة، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني والله مرة مبسوطة من يعني هذه الحلقة والله، الله يعيننا يا رب، جزاكم خير عنا حبيبتي، شكرا الله، يعني حتى لو ما قرأت سمعت يعني أزيد والله، حتى شرح التجويد يعني هذه اليومين اللي شاركت استفدت أشياء كثيرة والله، شكرا لأخلاقي يحفظكم جميعا، الله يحفظك، الله يجعلك في ميزان حسناتك ووالدينك يا رب. آمين. في أمان الله، في أمان الله، استودعناك الله حبيبتي، الله يبارك فيك يا رب، جزاك الله خيرا. طيب حبيباتي، أنا بأختم لأنه دخلت أستاذة نسرين إن شاء الله، ما بعرف إذا بقرأ لكم إلى نهاية الوجه، سمحت لي أستاذة نسرين لأن الأخت من أمس وهي